بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الشباب والشابات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا نافعا مباركا. الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم المعاد، فتصهر الناس في العرق، ويكون هنالك ظل عظيم يأوي إليه من يشاء من خلق الله، وعلى رأسهم سبعة، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله. إنه الشباب، إنه العمر المبارك، إنه المرحلة الزمنية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه القوة التي ذكرها الله مجردة قوة، إنها الشباب. هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة على حدة من أجزاء عمره، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، مع أن الشباب داخل في العمر، لكن لأن الشباب مدة الإنتاج ووقت العطاء الكبير، ولذلك فإن السؤال عنه مرتين: مرة ضمن العمر، ومرة منفردا. هذا الشباب الذي نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى فوجدناه في أنبياء الله مدة عطاء. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إنه يقوم داعيا إلى الله. إبراهيم فتى آتاه الله الحجة على قومه، وتلك الحجة آتيناها إبراهيم على قومه، فناظرهم في عبادة الكواكب، وناظرهم في هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله: هل يسمعونكم أو يضرون؟ أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله، بل فعله كبيرهم فاسألوهم. وهكذا توالت التحديات من ذلك الفتى الشاب على قومه، وهم لا يستطيعون جوابا، لأن الله أيده بالحجة: وتلك حجتنا. ما أحسن الشاب صاحب الحجة، ما أحسن الشاب الذي يدعو على بينة وبيان. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ورأينا ذلك النبي الشاب عليه السلام الذي لما بلغ أشده آتاه الله حكما وعلما، فثبت أمام الشهوات وأخلصه الله له، فكان من المخلصين. يوسف عليه السلام الذي رباه أبوه يعقوب النبي الكريم، ولكن ضيعه إخوته ليؤويه الله تعالى. وكما قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فقد قال عن يوسف: كيف آواه إليه وجعله مخلصا لديه وثبته أمام الفتن، فهرب ممن يدعوه إلى الحرام. بعدما ثبت أمام حسد إخوته لما ألقوه في الجب، ولكنه كان فتى متصلا بالله تعالى وصار شابا، ثبت أمام الفتن والمغريات والشهوات، رغم أنه كان أعزب، وداعي الزنا عند الأعزب أكثر من المتزوج، وكان غريبا في البلد وداعي الزنا عند الغريب أكثر من ابن البلد الذي يخاف الفضيحة، وكان شابا وداعي الزنا عند الشاب أكثر من الصغير والشيخ، وخلت به المرأة ولا رقيب، وهي سيدته التي لها عليه الأمر والنهي، وغاب زوجها وغلقت الأبواب فأمن لا يدخل عليهما أحد، وهي التي دعته، وهو خادمها الذي تأمره. وبالرغم من كل ذلك ومن أنها جميلة وصاحبة منصب وجمال دعته، قال إني أخاف الله رب العالمين، وثبت أمام كيد النسوة. ورأينا ذلك الشاب الذي يدعو ربه إذا اجتمعت عليه المغريات ويقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. رأينا ذلك الشاب يوسف عليه السلام داعي إلى الله في السجن لما دخله ظلما، ولكن أهل الصلاح عليهم سيما الصلاح، وهذه تستجلب الناس، إنا نراك من المحسنين. رأوا منه أشياء جعلتهما يأويان إليه ويطلبان تفسير الرؤيا، وينتهز يوسف عليه السلام هذه الفرصة ليدعوهما إلى التوحيد. رأينا في القرآن الكريم الشباب الذين كانوا حول موسى عليه السلام، ما معنى ذرية من قومه؟ قال المفسرون شبابا، لقد رأينا وسمعنا قصصهم، والله سبحانه وتعالى يقول لنبي موسى أن يتخذ من بيوت بني إسرائيل قبلة، لأنهم لم يكن لهم مساجد يستطيعون أن يقيموها لطاعة الله، فاستخفوا بإيمانهم وقاموا يعبدون الله مع نبيهم، ذرية من قومه. رأينا في القرآن الكريم الشباب أصحاب الكهف الذين لما خافوا على أنفسهم من فتنة قومهم فخرجوا من بينهم، خرجوا من بينهم فأووا إلى الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. خافوا على أنفسهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. عرفوا الله، عرفوا التوحيد، ميزوه جيدا، وعرفوا أن قومهم على الشرك، وميزوا الباطل جيدا، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهكذا لما آووا إلى الله آواهم الله وألقى عليهم النوم، ثم بعثهم ليكونوا آية للناس. إنهم شباب، على أي شيء اجتمعوا؟ على طاعة الله. ما الذي جعل تلك القلوب يأوي بعضها إلى بعض؟ ما هو السبب المشترك الذي اجتمعوا من أجله؟ طاعة الله ثم الفرار بدينهم. رأينا الشباب في القرآن الكريم يقومون لله بالدعوة، يقومون مع أنبياء الله، مؤمن آل فرعون، والمؤمن في قصة أو في سورة ياسين، وكذلك الرجلين، سمعنا خبر الرجلين قام ينصران موسى عليه السلام عند دخول بيت المقدس. الشباب تلك المدة العمرية التي تبدأ من البلوغ وتنتهي على قول في 33 سن الكهولة، مبدأ الكهل، وعلى قول آخر تنتهي عند 40، بلغ أشده وبلغ 40 سنة. من البلوغ إلى 40 أو إلى 33، هذه مدة الشباب. هذه المرحلة العمرية المباركة. رأيناها في السيرة النبوية، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أصحابه من الشباب، أكثر أصحابه من الشباب. أبو بكر لما أسلم عن 39، وعمر أصغر من ذلك، والصحابة عامتهم كانوا شبابا لما أسلموا، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بهم، يأتيه شباب متقاربون يقيمون عنده يعلمهم الإسلام والصلاة، ويقول ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم. 70 الذين أووا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد كانوا شبابا من أهل الصفة، يصومون في النهار ويقومون في الليل. هؤلاء الذين ذهبوا بعد ذلك في الدعوة إلى الله فغدر بهم المشركون فقتلوا عن آخرهم، كانوا 70 من الشباب، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، 70 من الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفق بهم، وفي الرواية في حديث مالك بن الحويرث: فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلينا أعادهم دعاة، بعث عليا رضي الله عنه وهو في غاية الشباب، ودعا له بمعرفة القضاء فكان قاضيا عظيما. أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة لتفتح المدينة بالقرآن وليس بالسيف. ما هي المسؤولية العظيمة على شخص يمثل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة الدعوية العظيمة إلى المكان الذي يرجى أن يكون انطلاق المجتمع الإسلامي وإقامة دولة الإسلام؟ كم المسؤولية ستكون عظيمة، لأنه سيمثله عند قبائل الأوس والخزرج وأهل المدينة والملأ والكبار والوجهاء، ولا بد أن يحسن المدخل والدعوة والأسلوب. فكان مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يدعوان إلى الله تعالى في المدينة، فأقبلت نفوس الأوس والخزرج عليهما، فوطأ الأمر ومهداه للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي المدينة. دخلها وكانت هناك فئة عظيمة من المسلمين في المدينة نتيجة عمل الشاب مصعب بن عمير الذي مضى إلى الله وليس له شيء إلا بردة إن غطي بها رأسه ظهرت قدماه ورجلاه، وإن غطي بها رجلاه ظهر رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الشباب. في الزواج قام بأمر جليبيب الفقير الشاب حتى زوجه، وقام بأمر ربيع الفقير الشاب حتى زوجه، وعداد من الشباب من آل بيته عليه الصلاة والسلام سعى في تزويجهم، وكان يشفع لهم، وكان يرسل إلى القوم من بيوت الأنصار: إذا جاءكم فلان فزوجوه، وكان يشير على المرأة الشابة تلك أن تنكح أسامة، وكان يدافع عن الشاب أسامة بن زيد، ويخبر أن بعض الناس يطعنون فيه وفي إمارته وفي أهليته لقيادة الجيش، ويدافع عنه. هؤلاء أصحابه الذين رباهم على عينه الشباب. كان عليه الصلاة والسلام يفتح صدره لهم، ويأتي الشاب يقول: إذن لي بالزنا، فلا يرده ولا يصده ولا ينهره، ما كهرني ولا ضربني ولا سبني ولا شتمني، وإنما كان يناقشهم بالحسنى عليه الصلاة والسلام. شباب رأيناهم في السيرة النبوية: معاذ ومعوذ بن عفراء. عبد الرحمن بن عوف يكون بينهما في غزوة بدر فيقول: تمنيت أن أكون بين أضرع منهما أقوى منهما، فإذا بأحدهما يميل إلي يقول: يا عم أين أبو جهل؟ فأقول ماذا تريد به يا ابن أخي؟ فقال لقد سمعت أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيت لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. وفعلا لما قال هذا صاحبكما شد عليه وابتدراه، وتنازع السيفان عند النبي عليه الصلاة والسلام أي السيفين قتله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين وعرف أيهما بلغ من دم عدو الله وجسده أبي جهل أكثر من الآخر، إنه التنافس. لقد عاش الشابان على أخبار مكة وما عاشاها حياة، لكن سمعا عنها، وكان ذلك كافيا أن ينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشباب كانت مرحلة العطاء ظاهرة فوق الأرض وتحت الأرض. فوق الأرض مثلا في بناء المسجد النبوي، وتحت الأرض في حفر الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لكل عشرة مقدارا معينا في الطول والعرض والعمق، وما يتم أسبوع حتى يكون قد حفر وقد تكسرت فيه في الآونة الأخيرة معدات المقاولين الكبار في تمهيد طريق في تلك المنطقة. لكن تم إنجاز الخندق في فترة مدة وجيزة بسواعد أولئك الشباب. هؤلاء الشباب عماد جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاته وقضاته وأمراؤه ورسله إلى القبائل الذين كانوا يأتون البلدان، معاذ بن جبل الشاب لكن عالم بالحلال والحرام، يأتي يوم القيامة إمام العلماء وأمام العلماء برتوة، قد سبق العلماء يوم القيامة برمية سهم، مسافة رمية سهم. شباب، وجدنا الشباب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يأمرهم ويعلمهم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم إلى الحق، وهو الذي يعلمهم كتاب الله. ثم مضت الأمة والشباب عمادها، فقد كان في مجلس عمر رضي الله عنه من الشباب ابن عباس وغيره، كان يبتغي حدة عقول الشباب، وقد تنقدح في أذهانهم من الأفكار ما لا ينقدح في أذهان الشيوخ. ولكن عمر رضي الله عنه جمع إليه حكمة الشيوخ وحماسة الشباب. هؤلاء فتحوا البلاد والعباد، ووجدنا محمد بن القاسم الثقفي وغيره من الشباب الذين ضربوا الأمثلة الرائعة في البطولات والفتوحات. وعلى ذلك مدة طويلة في الأمة، لنجد الشباب بعد ذلك ولله الحمد لا زالوا في عطاء وخير، لا زالوا تملأ بهم المساجد والدروس والدورات الشرعية والاعتكاف وصلاة التراويح والإقبال على أنشطة الخير، والحمد لله. ونريد المزيد ولا شك، ولا بد أن يبقى الشباب في الأمة أصحاب علم، كما كان علي رضي الله عنه، كما كان ابن عباس رضي الله عنه، وكما كان معاذ رضي الله عنه. شباب لكن علماء، العلماء الشباب. ونحن نعرف

من كلام من البين على مذهب إبراهيم عليه السلام بالحجة ومعه الآيات والأحاديث معه الأدلة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من عنايته بالشباب أنه يؤسس فيهم أمور العقيدة ويقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، من أولها احفظ الله في أمره، احفظ الله في نهيه فلا تنتهك النهي، احفظ الله في حدوده، احفظ الله في لسانك وفرجك، احفظ الله في أحكامه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الحديث. هذا الكلام كان يخرج أشخاصا، كان هذا الكلام يخرج شبابا على العقيدة الصحيحة، على التوحيد، يقاومون الشرك. ولذلك لما سمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند القبر النبوي شيخه محمد حياة السندي يقول عن أناس رآهم يتمسحون ويستشفعون ويطلبون عند القبر في ذلك الوقت، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. انبعث الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله من كلمة شيخه إلى تأليف كتاب التوحيد الذي كان عماد الدعوة إلى الله، وكتاب التوحيد عبارة عن آيات وأحاديث، جمعها في أبواب التوحيد التي رأى أن الناس قد ضعفت لديهم وخفيت لديهم وغابت عنهم وخالفوها. وهذا هو التجديد، أن تعمد إلى ما خفي على الناس من الأحكام فتظهره وتعيده. لما يقول يا معاذ والله إني لا أحبك، معاذ شاب، الشباب يحتاجون إلى عاطفة، العاطفة عندهم متوقدة، مخاطبة عاطفة الشباب في غاية الأهمية. الشباب ليس عقلا فقط، الشباب عقل وعاطفة. تأمل معي مطلع الحديث يا معاذ والله إني لا أحبك، هل هذه عبارة علمية؟ هل هي عبارة عن معلومات؟ لا، هذه عبارة عاطفية، هذه عبارة وجدانية، هذه عبارة مشاعر وأحاسيس. هذا يبين له ما في نفسه تجاهه، يقول يا معاذ والله إني لا أحبك، هذا المفتاح. هل رأيت كيف يقبل الشباب الكلام؟ والله إني لا أحبك، هذا هو المفتاح. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث مناسب يا إخوان من الأحاديث التي تتلقى بالمسلسل بالمحبة. وقد أخذته الحديث هذا عن شيخنا عبد الله بن عقيل مسلسلا بالمحبة، كل شيخ يقول للتلميذ والله إني لا أحبك لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة. نقرأ على الشيخ السند كاملا ثم نقف، فيقول الشيخ للتلميذ والله إني لا أحبك لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مسلسلة بالمحبة، لكن أولها كانت إظهار محبة لشاب، إظهار محبة لشاب. العناية بإيمانيات الشباب، ألا تراه قال في الحديث لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذه أذكار، هذه أمور إيمانية، ما أحوج الشباب إلى ذلك. لما تلقاهم في المدينة وعلمهم وقال الصحابي: ونحن شببة متقاربون، يعني في السن. ما أجمل الرحلة في طلب العلم من الشباب، متقاربون في السن، خرجوا يطلبون العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبروا الفيافي وقطعوا البوادي ووصلوا المدينة ليسمعوا منه صلى الله عليه وسلم. مكثوا عنده، فلما رأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم ما حبسهم عنده، سألهم من تركوا خلفهم من أهليهم، إنه إشعار الشاب بمسؤوليته نحو أهله. من تركت خلفك؟ من عندك من أهلك؟ من في بيتك؟ يعني بالعبارة بالكلام الآخر، أنت مسؤول عن من؟ فأخبروه كل واحد ماذا ترك، من ترك من أهله. قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. لماذا يؤمكم أكبركم؟ لأنهم جاءوا معا فعلمهم واحد، فلا يقال أحفظهم لكتاب الله يؤمهم، لأنهم جاءوا في وقت واحد فحفظوا من القرآن والسنة ما حفظوا في ذات الرحلة العلمية التي اشتركوا فيها جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى الشباب أمامه يعرف هذا يبدع في ماذا وهذا يجيد ماذا، ولذلك لما رأى أمامه شابا عنده شغف وولع ونهمة في تعلم المفردات، هذا إذن يصلح لتعلم اللغات، هذا عنده حافظة وفهم وسرعة استيعاب، هذا يصلح أن يتعلم لغة يهود ليترجم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي، يحذف يضيف يغير يبدل. قال: فتعلمت كتابهم، تعلم اللغة، لاحظ، قراءة وكتابة، ليس فقط pronunciation، كتابة. ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته 15 ليلة. قال: وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتبه، أكتب له الجواب، أكتب عنه الجواب وأرسل إليهم. 15 يوم. ومثل ذلك تعلم السريانية بعد العبرانية، وتعلم قيل لسان الحبشة أيضا، وتعلم من مارية لغة المقوقس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الحاجات الشخصية للشباب، ويقول لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. هذا قضاء الوطر أمر عظيم عند الشباب، لكن يحتاج إلى باب حلال. فقال: هلا بكرا، فهو يتمنى لهذا الشاب أن يستمتع بحياته، لم لا؟ أليس بالحلال؟ هلا بكرا، أليس بالحلال؟ هذه المراعاة. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أشخاصا وشفع لهم، شفع لهم عليه الصلاة والسلام وبسببه تزوجوا. إذن هذه مراعاة أن هذا تتأجج في نفسه الشهوة، فلا بد من قضاء الوطر. فإذن السعي لذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل جليبيبا إلى تلك العائلة من الأنصار، والجارية البنت عندهم فهمت الرسالة تماما، مع أن جليبيبا كان دميما رضي الله عنه، ولكن كان مؤمنا. البنت فهمت الرسالة النبوية وتجاوزت عائق الشكل، وهذه قضية كبيرة عند الفتاة الشابة، أن تتجاوز عائق الشكل من أجل المضمون والجوهر. فلما أبدى أهلها بعض الامتعاض والتردد وكادوا أن يرفضوا لأن جليبيبا فقير وأيضا ليس جميل الخلقة، قالت الشابة التي فهمت الميزان الشرعي وفهم الموازين الشرعية أمر عظيم، أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. هي تقول الشابة فأنكحوه. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار على تلك الشابة أن تنكح أسامة بن زيد، أسامة بن زيد كان أسود مثل الفحم، وأبو زيد بن حارثة أبيض مثل القطن، حتى طعن المنافقون في نسبة هذا من هذا، فجاء مجزز المدلجي الخبير بالقيافة القائف الماهر وقصاص الأثر والذي يعرف النسب والشبه الشبه، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أربعة أقدام خارجة من اللحاف، أسامة وأبو زيد نائمين قد تغطيا بغطاء، وظهرت أقدامهما الأربعة، ثنتين في غاية السواد وثنتين في غاية البياض. فنظر مجزز رضي الله عنه نظرة الفاحص الخبير فقال بدون ما أحد يسأله: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فما أشد فرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة من الخبير التي أسكتت مطاعن المنافقين، لأنهم كانوا يعلمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام لزيد وأبيه، لزيد وابنه ولأسامة وأبيه. فدخل على عائشة وجهه يتهلل: أما سمعت ما قال مجززا، ما قال مجزز المدلجي آنفا؟ وكان عليه الصلاة والسلام يدافع كما قلنا، ولما قال عن أسامة: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ماذا قال؟ ويم الله، لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان أبوه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وهكذا واسى أسامة وقد قتل أبوه زيد في معركة مؤتة، وكان أسامة قائدا من بعد أبيه القائد. أيها الإخوة، عندما نرى هذه النماذج نتطلع اليوم إلى شبابنا في هذه الأيام ونقول: ما هو الفرق وماذا ينقص؟ ما الذي حدث؟ اجتالت كثيرا من الشباب أيادي الغدر من أهل الإلحاد والعلمنة والنفاق وأهل الغلو، والغلو اليوم مبرمج من أعداء الله ليس غلوا عفويا، وهذا من الفوارق الكبيرة ربما بين الغلو في هذا الزمان والغلو في زمن علي رضي الله عنه. الغلو في زمن علي رضي الله عنه نبتت نابتة، هكذا نبتت نابتة، وكان جدهم ذو الخويصرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العقلية، عقلية الغلو والتسرع في الحكم واستباحة الدماء والأموال وعدم الفقه والجهل وتركيب لبوس ديني على كل هذه الأشياء، هذا الموضوع نبت أيام النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في شخصية ذي الخويصرة، ثم تأججت فتنته في عهد علي رضي الله عنه فقاتلهم فاجتثهم وظهر بعد ذلك. لكن الآن أعداء الله هم الذين يظهرونه، وهم الذين يدعمونه، وهم الذين يؤيدونه. الآن الشباب في حيرة، كثير منهم في قضية الإلحاد. الذي حصل أن هناك انفتاحات وهناك أبواب فتنة وشر قد فتحت. الشباب يحبون التقنية، أليس كذلك؟ الشباب يحبون الأشياء الجديدة، أليس كذلك؟ الشباب يحبون الأجهزة، أليس كذلك؟ الشباب يحبون التطوير، يحبون القفزات، يحبون السرعة، يحبون الدقة، يحبون الجمال الشكلي. هذه أجهزة فيها حيوية، فيها سرعة، فيها دقة، فيها جمال، فيها تصاميم، فيها أنيميشن، فيها سرعة، فيها أشياء تأخذ بالأبصار وتخطف الألباب. هذه الأجهزة اليوم سواء كانت قنوات، شاشات من جميع أنواع، يعني الشاشات، دعونا نقول فتنة الشاشات، لأن سواء كانت تلفزيون وقناة، وسواء كانت جوال بشاشته، أو كانت حاسوبا، أو جهازا كفيا، أو لوحيا، فإن في النهاية شاشات. والدمج الآن بين هذه الأجهزة صار واضحا، ويجتمع التلفزيون إلى الحاسوب إلى الجوال، ولكن الهيمنة للجوال. الدراسات تقول بأن أكثر الناس الذين يحملون تطبيقات أو يتصفحون مواقع أو إلى آخره يستعملون شاشة الجوال. نصف سكان العالم لديهم جوالات، وربع سكان العالم لديهم إنترنت. لكن القضية صارت الآن واضحة، الجوال أخطر جهاز، وهو الذي يكون معك في كل مكان. هذا الجوال أو هذه الشاشة اليوم في جميع أشكالها وأنواعها صارت فتنة ولا شك، وصار الشباب يحتاجون إلى العودة إلى الجذور والأصول. لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لابد من العودة بالشباب إلى الأصول. لماذا خلقنا الله؟ لأن الآن صرنا نرى إضاعات للأوقات والأعمار، وعمل أشياء كثيرة جدا واضح من المستعملين للأجهزة أنهم غابت عنهم حقيقة لماذا خلقنا الله. يجب أن نعمر أوقاتنا بماذا؟ يجب أن نصرف أعمارنا في ماذا؟ وعندما سيسألنا الله يوم القيامة عن العمر فيما أفنيناه، والشباب فيما أبليناه، وهذه الصحة، وهذا المال، وهذا الوقت، فماذا سنجيب؟ الشباب يحبون المستجدات حتى من الأفكار. انظروا لما غزتنا قضية الوثنيات الشرقية والمدسوس بعضها في البرمجة اللغوية العصبية ودورات الطاقة والطاو والماكرو وقانون الجذب والعلاج بالأحجار الكريمة والعلاج بالأشكال الهرمية وتأليه الطاقة وتأليه العقل الباطن وعقيدة الحلول والإلحاد والاتحاد وتأليه الذات، وقضية أنك أن تستطيع أن تخلق فكرة قانون الجذب والطاقة وغيرها، أنك أنت إله في صورة بشر تستطيع أن تخلق. وإذا اتحدت مع الطاو أو الكلي أو الطاقة بالشكرات وغيرها، فإنك تستطيع أن تجلب السعادة وتشفي من المرض وتجلب الثروة وتنفي الفقر. دخلنا في قضية العدوان على توحيد الربوبية، لأنه من يخلق؟ الله. من يشفي؟ الله. من يرزق؟ الله. أمن يرزقكم؟ من يحيي الموتى؟ ولذلك فإننا صرنا نرى ضحايا لهذه الأشياء التي تعرض اليوم باسم دورات التنمية البشرية تارة وتطوير الذات تارة، مع أنه يوجد دورات طيبة في كيفية اتخاذ القرار والخطابة، يوجد دورات جيدة في عمل الميزانيات، يوجد دورات جيدة في أنواع الشخصيات، يوجد دورات مفيدة نفسية واجتماعية في التأهيل للزواج، التأهيل للوظيفة، كيف تقدم طلب وظيفة، كيف تكتب سيرة ذاتية. يوجد أشياء كثيرة مفيدة في موضوع كيف تطلب الرزق وكيف تنمي شخصيتك حقيقة. هناك تنمية حقيقية للشخصية وهناك تنمية باطلة قائمة على الدجل والشعوذة العصرية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. نحن الآن نحتاج أن نوقظ في نفوس الشباب ميزان العلاقات. على أي شيء أنت تبني علاقاتك وتختار أصدقائك؟ ليش؟ لأنه هو ممكن يصادق عبر الألعاب الحديثة أشخاصا في الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا وجنوب أفريقيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأقاصي الأرض من خلال الألعاب، من خلال الألعاب. الآن أهل الأهواء يبثون بدعهم الباطنية بالذات. الآن يا إخواني الباطنية بجميع فروعها، وكذلك هؤلاء المنحرفة من المتصوفة وغيرهم، أعداء الإسلام يقودونهم الآن. الآن فاتحين على المسلمين جبهة خطيرة جدا في المذاهب الباطنية وهذه الطرق الشركية التي تغلف نفسها أحيانا بالتصوف. النتيجة ما هي؟ الهجوم والعدوان على أهل السنة، على المسلمين، على طريقة السلف، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن لازم نتكلم عن المجالس الإلكترونية. كنا من زمان نقول: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، وننقل عن السلف وأبو قلابة يقول: لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني لا أمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. كنا نقولها على المجالسة الحقيقية وليست الافتراضية. الآن في مجالسات افتراضية ومجالسات إلكترونية تحدث الآن وتبادل أفكار. هناك جمعيات، مجموعات على الشبكة تدعو للإلحاد وتستهدف الشباب الملحدون العرب مثلا يعني، وتصيد في الشباب ليكونوا ملاحدة. تدخل أحيانا من باب حب الاستطلاع، تدخل أحيانا من باب نتناقش. ليش ما نتناقش؟ ألست تحب الاطلاع على كل جديد؟ أليس عندك عقل؟ وهكذا. لكن يا إخواني ليس العقل فقط هو المهم في المعركة، لا بد من العلم. العقل بدون علم يزيغ، العقل بدون علم ينحرف. كان في أذكياء في العالم أصحاب عقول لكن انحرفوا. الشباب الآن يتعرضون لانفتاحات، غزوا باسم المناقشة، باسم المناظرة، باسم التعرف في مواقع التواصل وغيرها وبث الأفكار. في ناس جهزوا القوالب في ناس جهزوا باكيجز لتنقل إلى الشباب، محتويات من أول مخطط لها كيف تبدأ معه وكيف تنتهي وتمر مرورا بماذا، تروج لقضية العداوة للدين، لقضية إزاحة الدين عن المشهد. المسألة قديمة، يعني من ابن الراوندي أو الريوندي الملحد، هذا توفي عام 298 للهجرة. الإلحاد في الأمة ليس يعني جديدا، ابن الراوندي هذا قديم، انتهى حاله إلى أنه ألف كتاب يريد أن يدمغ فيه القرآن بزعمه فدمغه الله. الذهبي علق عليه أنه رجل ذكي، قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى. يعني إذا صارت المسألة إما هذا وإما هذا، فالبلادة مع التقوى خير من الذكاء بلا إيمان، فما أحسن الشباب إذا كانوا ذكاء وإيمان. ما هو السبب في إلحاده؟ يقول الذهبي: كان يلازم الباطنية والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم. شوف يا أخوان، هذه مسألة مهمة. لما كانوا يناقشوا يقولون: ليش تتناقش مع هؤلاء؟ يقول: حب الاطلاع، أريد أن أعرف أقوالهم. وبعد ذلك أعجبته أقوالهم، فتن بأقوالهم. هل كل واحد إذا عرض عليه الباطل سيعرف أنه باطل؟ سيكتشف أنه باطل؟ سينفر منه؟ لن ينطلي عليه؟ لا لا. بعض الملاحدة العرب كتب مقالات لماذا أنا ملحد، وذكر فيها كيف ألحد. طبعا كانت خاتمته: جثة هامدة طافية على سطح البحر في حادثة انتحار ناجحة. التمرد على الدين والقيم والأخلاق الآن يعني كأنه موضة. صار بعض الشباب يقولون لبعض في المواقع، مواقع التواصل، تتحدى، بعدين تتحدى مثلا، تتحدى أنك تسب الدين، تتحدى أنك تلعن والدك، تتحدى أنك تقول لوالدك عبارة كذا، تتحدى أنك تقول لوالدك. هذه كلمة تتحدى الآن ترى فتكت الكثير من الشباب، صغار 10 11 12، أولى متوسط، ثاني متوسط، بعبارة تتحدى. هذه تتحدى فيها دغدغة للشباب، دغدغة، تتحدى أنك تسوي لوالدك كذا كذا، تتحدى. ويروح يصور ويحط للشباب: قبلت التحدي وعملتها. والله مصيبة. لما تبدأ العملية بهذا النوع، بعدين ترى مثلا واحد عمره مثلا 12 سنة في عالم الألعاب، يوجد عنده 500,000 متابع، 1,000,000 متابع، 2,000,000 متابع، 12 سنة، 13 سنة، 1,000,000 متابع، على إيش يعني؟ ماذا عنده؟ هل نحن في يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في زمن خلاص سنوات خداعات، يصدق الكاذب، يكذب الصادق، يخون الأمين، يؤتمن الخائن، على إيش؟ عدد الأتباع على ماذا؟ أخبرنا عليه الصلاة والسلام بالنص في أشياء، يعني الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رويبضة. ولذلك واحد يقول يعني: أنت لا ترتفع ضغطك، لو كنت عندك دكتوراه في الاقتصاد ووجدت واحد يناقشك طريقة غريبة، لأنه يمكن يطلع في أولى متوسط، أنت ما تعرف من على الطرف الآخر. أما مسألة شبكات وتشكيكات، لماذا يعجب اليوم بعض الشباب ببعض الشخصيات على الشبكة، وفي الحقيقة لو جيت تعرضها على الكتاب والسنة تخالف الكتاب والسنة في مسائل كثيرة جدا، وتجد أن وراءه ومدحه لأعداء الله، وطعنه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجومه على الصحيحين، وانتقاده لأئمة الإسلام الكبار. ما هذا؟ كيف الشباب يقبلون من واحد بهذه الصفة؟ كيف؟ يعني هل هي مسألة ملينا من مشايخنا القدامى خلاص فنبغى شيء جديد؟ هل هو استعباد الجديد، عبادة الجديد أيا ما كان؟ قضية الخروج عن المألوفات والخروج ما عاد في شيء اسمه عيب ولا حرام. هل هذا الآن صح؟ الشباب الآن، الشباب يعني البطولة أنه ما يكون عنده شيء اسمه عيب أو حرام، ويتحدى يتحدى أصحابه أنه يقول لأبيه وأمه كذا كذا، أو يظهر عورته في الشارع، أو يفعل ويصور ويحط على في المواقع. الجلسات المغلقة في المقاهي، في ناس قد أعدوا منصات لاصطياد الشباب، منصات لاصطياد الشباب، سواء اصطياد الشباب في الإلحاد أو في المحرمات والدعارة أو في قضية المذاهب المنحرفة الباطنية ونحوها، أو في قضية الغلو واستباحة دماء المسلمين. هذه شغلة جديدة يعني الآن، أن بعض منصات أهل الغلو المبرمجة من أعداء الله والمدعومة من قبلهم تصيد الآن أصحاب المخدرات لتورطهم في جرائم فيها استباحة الدماء. يعني في برمجة، يوجد برمجة، والآن صارت القضية ما بين ارتكاب الجريمة وما بين يعني شخص قبل وبعد ما تحتاج إلى وقت طويل، كأن البرمجة الآن صار وقتها قصيرا، برمج ونفذ وبسرعة. هل صارت هذه المواقع، هذه الخدمات، هذه الجديدة لعنة على كثير من الشباب ووبالا؟ ما صارت خيرا؟ لم تستثمر كما ينبغي في طلب العلم، الاستفتاء، بحث عن الرفقة الطيبة، الإعانة على الطاعة والعبادة، الدعوة إلى الله، مناظرة غير المسلمين، رد على أهل البدعة والرد على الشبهات، نشر العلم بين المسلمين، صلة الرحم، أنذر عشيرتك الأقربين، مجموعات لحفظ القرآن والسنة والعلم. نشأت مجموعات تخصصية ممتازة عند بعض الشباب، مجموعات خدمية تخدم الدين في الحقيقة، مثلا تحاول إنقاذ الشباب الذين وقعوا في فخ الإلحاد، محاولة إنقاذ الشباب الذين وقعوا في فخ الغلو واستباحة الدماء، محاولة إنقاذ الشباب الذين وقعوا في براثن الفاحشة. هذه الآن فتح قضية التعارف بين الجنسين بالطريقة الحاصلة، ومسألة استباحة العلاقات بين الجنسين، والله عز وجل ذكر تحريمها بالنص: غير مسافحات ولا متخذات أخدان، غير مسافحين ولا متخذ، لا اتخاذ أخدان، لا يتخذن ولا يتخذون. الأخدان من هو الخدن؟ هذا هو الصاحب أو الصديق اللي يسموه اليوم الجيرل فريند والبوي فريند. صار اليوم عندنا أعداد كبيرة من هؤلاء، والواحد يعرف عشرة ويعتبر أن هذه استمتاع، وفي يعني يقول فيها لذة أني أنا أتواصل معها، فاهم معها، أتكلم معها، أعطيها مشاعري تعطيني مشاعر. طيب أنت ماشي في طريقة تأجيج الشهوة، تريد أن تصل إلى ماذا؟ إلى الزواج. إذا كان الزواج عندك الحد الأعلى 4، أنت متعرف على 10، ليش تبغى تختار 4؟ ونكاد نجزم أنه إذا تزوج بعدين ما حد يتزوج ولا أحد منهم، يقول هذول التسلية بس، أنا ما مبشون، يمكن أنا مثل ما يتكلم يتكلم غيري. يعني يا للاكتشاف. طيب وبعدين، طب وأنت ليش تعرفت عليها إذن أصلا، وما هو الغرض من وراء يعني السير وراءها؟ أيها الإخوة، مسألة الانفتاح بهذا الشكل العشوائي، وما في قيود، ما في ضوابط، ما في قيود، مشكلة كبيرة جدا. نحن اليوم نعاني من شباب يتلقفون شبهات ضد الأحكام الشرعية وضد الحدود الشرعية وضد الآيات وضد الأحاديث الصحيحة، مدونات إلحادية. هذه الـ يعني مدون مثلا العقول الحرة، Free Minds، العقول الحرة، إيش يعني هذا اسم كذا جميل جذاب للشباب، العقول الحرة، العقول الحرة. أيوة أنا أريد أن أكون من أصحاب العقول الحرة. إيش عندهم أصحاب العقول الحرة؟ وهكذا. طيب، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام هذا؟ ألم يقل ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه؟ ما أخبرنا عن أبواب عليها ستور مرخاة؟ ما على سورين، السوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي يقول ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. هذا الداعي فوق الصراط وواعظ الله في قلب كل مسلم، كتاب الله وواعظ الله في قلب كل مسلم. عندنا أمران مذكوران في الأحاديث، واعظ الله في قلب كل مسلم وكتاب الله سبحانه وتعالى. يا شباب، نريد أن نعود. إذا رجعنا للأصل، شباب الأمة ماذا كانوا يفعلون؟ نريد منكم أن تقرئوا الأمة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. شباب، كذلك نريد منكم إقامة الصلاة في أهليكم وحث أهليكم على الصلاة، كما أمر عليه الصلاة والسلام مالك بن الحويرث وأصحابه. نريد منكم أن تقتفوا أثر مصعب بن عمير رضي الله عنه في الدعوة إلى الله، وأن تكون الدعوة همكم وشغلكم الشاغل. نريد منكم أن تكونوا أصحاب حجة بالعلم الشرعي، فإن نازلتم أحدا من أصحاب الشبهات كسرتموهم وغلبتموهم ولم تقعوا في الحيرة. نريد منكم أن تكونوا كأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما بعثهما إلى اليمن، واحد اليمن الشمالي واحد اليمن الجنوبي، وهذا منصوص عليه في الحديث لهذا اليمن ولهذا اليمن، وبعث علي رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا من اهتمام عليه الصلاة والسلام. عتاب بن أسيد لما أمر على مكة كم كان عمره؟ 21 سنة. سبحان الله، الأمير كان القاضي والإمام وخطيب الجمعة واللي يحكم بين الناس واللي يصلح بينهم، أمير مكة. عتاب بن أسيد رضي الله عنه 21 سنة. نريد منكم أن تكونوا أو تسيروا على ما سار عليه حذيفة رضي الله عنه في تمييز الخير من الشر. كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، فكانوا يميزون الشر ويعرفون الشر بعدما عرفوا الخير. نريد شبابا كأهل الصفة، صيام في النهار وقيام في الليل وتلاوة قرآن بين ذلك، ودعوة إلى الله عز وجل، عبادة ودعوة وعلم وذكر. نريد إيجابية. نحن نعرف أن محمد بن القاسم فتح السند دون 20، ومحمد الفاتح فتح القسطنطينية وهو ابن 22. لا تحقروا أسنانكم، لقد أذن للشافعي في الإفتاء وهو ابن 15 عاما. لقد صنف البخاري رحمه الله كتابه التاريخ الكبير وهو من الأعاجيب وعمره 18 سنة. لقد تأمر عبد الرحمن الناصر صاحب الفتوحات الذي افتتح 70 حصنا من أعظم الحصون وعمره 22 سنة، بويع بالخلافة في الأندلس فضبط الممالك. لقد قرأ ابن تيمية القرآن وتفقه وناظر واستدل دون البلوغ، وأسلم على يديه يهودي وابن تيمية عمره 11 سنة، وبرع في العلم وأفتى ودرس وهو دون 20، وصنف التصانيف. لقد كان الشوكاني رحمه الله من علماء اليمن المتوفى سنة 1250 للهجرة، ليس من بعيد يفتي في نحو 20 من عمره. الحافظ الحكمي ألف سلم الوصول وشرحه في معارج القبول وعمره 19 سنة. الشباب يستطيعون أن يفعلوا أشياء كثيرة مفيدة هائلة ضخمة إيجابية بناءة. هؤلاء الشباب ينصرون دين الله ويذبون عن الحرمات ويدافعون عن الدين وأهله ويستفتون العلماء ويحملون عن العلماء علمهم فيبلغونه ويبذلون التقنية لمن لا يحسن التقنية، بل إنهم ينشئون لأهل العلم المنصات التي يطلقون من خلالها علمهم، يأتون مجالس العلم يداومون على السؤال، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يعلمون ويتعلمون في القراءة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة تعلمون الكتاب، وفي قراءة تعلمون الكتاب. إذن تعلم تعلم وتعلم وتعلم، تتعلم وتعلم وتعلم، قراءات في الآية. الشباب عندهم استطاعة أن يكونوا في هذا الزمان زمن الفتنة نشأوا في طاعة الله. الله يعجب من ربك، الله عز وجل يعجب من الشاب الذي ليس له صبوة، يعني ما له في الشهوات المحرمة، في قدوات صالحة والحمد لله. يوجد شباب عندهم حافظات رهيبة، يوجد من أبناء لقمان اليوم من هو مستعد أن يكون في التوحيد والصلاة والأمر معروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابه وحسن الخلق والأدب والمعاملة الطيبة، ما يفعل الكثير. يوجد شباب اهتدى آباؤهم على أيديهم وأمهاتهم على أيديهم، يوجد شباب أدخلوا فئاما من الناس في دين الله. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن حلق القرآن تنتظركم، الدورات الشرعية تنتظركم، كتب العلم تنتظركم، لتفتضوا أبكار أفكارها. الكتابة، النشر الإلكتروني، البرمجة بأنواعها اليوم، شباب يحتسبون في بث الدروس لأن عندهم خبرة في برامج النشر الصوتية والمرئية، فهم يساهمون فيما آتاهم الله تعالى به من العلم. سليمان عليه السلام نموذج عظيم، آتاه الله أنواعا من القوة ليست موجودة في هذا الزمن، ريح والجن ويعملون له ما يشاء، والجنود والطير والدواب محشورين كلهم. في أي شيء استخدم سليمان الإمكانات الهائلة التي أعطاه الله إياها؟ خدمة الدين، نشر الدين، حتى جاب بلقيس وقومها من اليمن إلى الشام مسلمين قبل أن يأتوني مسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. نسأل الله أن يعلمنا القرآن وأن يرزقنا تدبره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نصر بهم الدين وأيد بهم شريعته وأدخلهم جنته وغفر لهم وأعتقهم من ناره. أيها الإخوة، كان لقاء طيبا في هذا البيت من بيوت الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد ذلك علينا، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا. نسأله أن يحفظنا في بلدنا هذا وبلاد المسلمين، وأن يجعل إيماننا وأمننا بخير وعافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.